سؤال أخير، ما حكم حلق اللحية وهل يجوز تقصيرها وتحديدها؟ لا يجوز حلقها ولا تقصيرها، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إعفائها وتوفيرها وإرخائها، وهي ألفاظ متعددة وأوامر متعددة كلها تدل على ذلك، وذلك يقتضي تركها وعدم التعرض لها لا بحلق ولا بتقصير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثير شعر اللحية، وكثير من أصحابه كانوا كذلك، وما كانوا يتعرضون لحاهم بحلق ولا تقصير. إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أداء النسك أنه كان يأخذ يقبض على لحيته وما زاد على القبضة يأخذه، والعبرة وبما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام الذين كانوا على هذه الطريقة. وفعل عمر رضي الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو باجتهاد منه، والعبرة ليس العبرة ما يجي عن ابن عمر، وإنما العبرة ما يجي عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والإسوة. وما ورد في سنن الترمذي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها هذا ليس صحيح، ففي إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف جدا عند المحدثين، لا يعول على ما يأتي عن طريقه.